فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن. آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن. أدلة ومقاصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون والمشاهدات، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قواعد قرآنية، نتذاكر فيها قاعدة من القواعد ذات الصلة الوثيقة بعبودية القلب لله سبحانه وتعالى. إنها القاعدة التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذه القاعدة معناها باختصار أن من فوض أمره إلى الله عز وجل واعتمد عليه اعتمادا كليا فإن الله سبحانه وتعالى حسبه، أي كافيه، أي كافيه ودافع عنه كل ما يخشاه بإذنه سبحانه وتعالى. وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت ضمن سياق آيات الطلاق لتبين جملة من المبشرات التي تنتظر من طبق شرع الله سبحانه وتعالى في الإمساك أو في الطلاق. تأملوا معي أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات قول الله عز وجل: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه القاعدة القرآنية تلاحظون أيها الإخوة أنها جاءت ضمن هذه المبشرات لمن التزم شرع الله سبحانه وتعالى. فما هو التوكل وما حقيقته؟ التوكل كما أشرنا آنفا هو تفويض الأمر إلى الله عز وجل والاعتماد الكلي عليه سبحانه وتعالى والانقطاع إليه عز وجل مع فعل الأسباب الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، إذ فعل الأسباب من تمام التوكل، كما أن تعطيلها قدح في العقل وقدح في الشرع، إذ لا يمكن أبدا لإنسان يتوكل على الله عز وجل حق توكله أن يطلب الولد من غير أن يتزوج، أو يطلب الشبع من غير أن يأكل، أو يطلب الري من غير أن يشرب. إذن هذه حقيقة التوكل، تفويض الأمر واعتماد القلب بالكلية عليه سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءت الأمور وضاقت الأمور وانقطعت الأسباب التي يمكن للإنسان أن يفعلها، حينئذ وجد الإنسان هذه الحقيقة ووجد طعمها في نفسه. ولعل من أعظم ما يوضح لنا هذا المعنى تماما ما وقع لنبي الله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه حينما ألقي في النار وكان في الهواء جاءه جبريل فقال له: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر القرآن، قال لما علق على قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. وماذا حصل لإبراهيم؟ أنجاه الله عز وجل، الله عز وجل سلب من النار خاصية الإحراق، بل وقال لها كوني بردا وسلاما. قال بعض أهل العلم: لو لم يقل سلاما لأهلكته من شدة بردها. فسبحان الله العظيم، وسبحان الذي بيده كل شيء وله جنود السماوات والأرض، الذي ما من شيء في الكون إلا وهو ممتهر بأمره، لا يخرج عن قدره سبحانه وتعالى ولا عن مراده جل في علاه. أيها الإخوة الكرام، إن المتأمل في كتاب الله عز وجل فسيجد فيه حديثا كثيرا عن التوكل، وليس الشأن في عد هذه المواضع، بمعنى أن التوكل ذكر في 40 أو 50 أو 60، بل الشأن حقيقة أن ننظر كيف حدثنا القرآن عن التوكل. ولو أراد الإنسان أن يذكر حديث القرآن عن التوكل كيف تحدث عنه لاحتاج إلى عشرات الحلقات في الحقيقة. لكن دعونا نذكر نماذج من هذا تشير إلى ما سواها مما لم يذكر في هذا المقام. فنجد مثلا أن الله عز وجل لفت أنظار أهل الإسلام الذين يقاتلون أعداء الإسلام إلى هذه العبادة، إلى هذه العبادة، وبين سبحانه وتعالى أن النصر مرتبط بها. قال الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أنت مهما كانت قوتك في الجيوش، ومهما كان عتادك، ومهما كانت عدتك، ومهما كان ما معك من القوة المادية والحسية، فإنك مفتقر ومضطر إلى نصر الله عز وجل. هنا تأتي عبادة التوكل، بمعنى أن لا تلتفت إلى ما عندك من قوة وعدد. ولهذا لما وجد شيء من الالتفات إلى هذه الأسباب، مع أنها أسباب مؤثرة، يعني القوة، الكثرة، أدب الله عز وجل أهل الإسلام في غزوة حنين. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، قال الله: فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. سبحان الله، أين الكثرة؟ لقد ذهبت آثارها وضعف الانتفاع بها، لأن القلوب التفتت إلى هذا السبب. وكان هذا الإعجاب من كثير من الذين كانوا حدثاء عهد بكفر، يعني أسلموا قريبا، لأن حنين كانت في شوال وفتح مكة كان في رمضان، فلم يكن بين إسلام هؤلاء وكفرهم إلا مدة تقارب الشهر. فأراد الله عز وجل أن يربي هذه الفئة التي أسلمت حديثا على أن لا تلتفت الأسباب مهما كان. نجد أيضا في القرآن حديثا في أن الإنسان حينما يطلب الصلاح والإصلاح بين جماعة من الناس، بين فئة مؤمنة وفئة كافرة، بين متنازعين، قال الله سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده القدرة على كف جنوح هؤلاء وظلمهم. كذلك أيضا نجد القرآن يحدثنا حديث المطمئن للمؤمن المتوكل، فإذا ما عرض الأعداء والماكرون حبالاتهم وأرادوا نصب الشراك والشباك للمؤمن، فإنه يلجأ إلى هذه العبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، يعني اصنعوا بما تشاءون فالله عز وجل كافيني. وأوضح من هذا أن هودا عليه الصلاة والسلام، وهي آيته العظمى التي ذكرها الله في كتابه، بل لم يذكر الله سبحانه وتعالى عنه سوى هذه الآية، وهو أنه تحدى قومه جميعا واعتمد على الركن الركين، على الله عز وجل، فقال: أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. تصور رجل واحد أو معه مجموعة من المؤمنين قلة، ويتحدى قبيلة كاملة، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يصيبوه بشيء من الأذى. وانظر ماذا قال الله: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. سبحان الله، توكل عظيم وتفويض كبير على العلي، إلى العلي الكبير سبحانه وبحمده. أيضا إذا خشي الإنسان بأس الناس وبأس الشيطان فإنه يحتمي بهذا الحمى، حمى التوكل. قال الله جل وعلا: إنه، أي الشيطان، ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. عجبا، أليس التوكل من خصال المؤمنين؟ بلى، ولكنه نص عليه من أجل أن يعتمد الإنسان ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى حينما يواجه هؤلاء الأعداء. كذلك أيضا التوكل يا أيها الإخوة الكرام ويا أيها الأخوات الكريمات هو من أعظم أسباب نيل محبة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يحب المتوكلين. أيها الفضلاء، إن الحديث عن التوكل يطول، وأدعو الإخوة أن يتتبعوا هذه الآيات لينظروا كيف تحدث القرآن عن التوكل. لكن ثمة أمران أود أن أنبه إليهما في ختام هذه الحلقة. الأمر الأول، وهو ما عبر عنه ابن القيم بقوله رحمه الله: الغبن في التوكل. عجيب، أفي التوكل غبن؟ نعم. كيف يكون ذلك؟ يقول إنك ترى بعض الناس حينما يعطش يتوكل على الله في طلب كأس ماء يروي به عطشه، وحينما يجوع تجده يتوكل على الله في طلب كسرة خبز تسد جوعته، لكن كثيرا من الناس لا يلتفت إلى هذه العبادة حينما يريد أن يقوي إيمانه، وحينما يريد أن يتبرأ من عدوه الذي حال بينه وبين ربه. فتجد بعض الناس يتوكل على الله في الطعام والشراب وينسى أن يتوكل على الله عز وجل في طلب ما هو أعظم المطلوب، ألا وهو الإيمان بالله عز وجل. والأمر الثاني وله صلة بما ذكره رحمه الله وقد أشار إليه هو أيضا في منزلة التوكل من المدارج، قال رحمه الله: إن من الناس من يغفل عن التوكل حال النشاط. كيف؟ تجد الإنسان عنده زيادة في الإيمان وعنده نشاط وتجاوز مرحلة من مراحل الفتور، فتجده في تلك اللحظات التي ينشط فيها للطاعة والعبادة يغفل عن التوكل، فيقول الحمد لله، تجده يصلي يتنفل نوافل صلاة نوافل صيام نوافل صدقات وغيرها، لكنه في تلك اللحظات التي يجد فيها إقبالا ونشاطا ينسى أن يتوكل على الله، لا غرورا بنفسه لكنه ينسى اعتمادا أو على الأقل لحضور أمر النشاط في نفسه، وهذا ما لا ينبغي للإنسان أن ينساه، بل على المؤمن أن يتوكل على الله عز وجل حال نشاطه وحال كسله، فتلك حال المؤمنين لا يخرجون عن حمى التوكل ولا يتجاوزون حدوده، بل هم في كل حال نشطوا أم كسلوا فتروا أم نشطوا في كل حال هم على ربهم يتوكلون. جعل الله وإياكم من هؤلاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصر في الفكر في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أعجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علي بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن، أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن.